بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد فقد بدأنا أمس بابا جديدا هو باب التوابع. عرفنا أن التوابع أربعة أشياء تتبع ما قبلها في إعرابها وفي إعرابه، وهي النعت والعطف والتوكيد والبدل، وقد بدأنا بأولها وهو النعت. فذكرنا أن النعت من حيث معناه يبين صفة، يبين صفة في المنعوت، أو يبين صفة في اسم تعلق بالمنعوت. تمام؟ يبين صفة في المنعوت، وهذا النعت الحقيقي. زيد رجل ضعيف، أي زيد. أو يبين صفة في شيء له علاقة بالمنعوت، زيد رجل نظيف بيته. فالموصوف من نظافة البيت، وهذا البيت متعلق بالمنعوت، الرجل زيد. تمام؟ هذا قوله رحمه الله. فالنعت تابع متم ما سبق بوسمه أو وسم ما به اعتلق. تمام؟ قال ابن مالك البعد رحمه الله تعالى في بيان حكم النعت: ما حكم النعت؟ نحن عرفنا أنه يتبع المنعوت في إعرابه كغيره، هذا حكم عام في التوابع. طيب، وفي غير الإعراب في النوع والعدد والتعريف والتنكير، هل يتبع أم لا؟ هناك بيان وتفصيل فيها. السلام عليكم أخواني، كيف أنت؟ الدروس موجودة كلها إن شاء الله. نعم موجودة، وصل الطلاب ومبلغ الطلاب. نعم إن شاء الله. رفيق، السلام عليكم. تمام. فما حكم النعت؟ قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وليعطى في التعريف والتنكير ما لما تلاك مرور بقوم كرما. بعد ذلك قال: وهو لدى التوحيد والتنكير أو سواهما كالفعل فقف ما قفوت. نعم، في هذين البيتين يبين أحكام النعت. ما هي؟ حكم النعت يختلف باختلاف نوعه. فالنعت نوعان: حقيقي وسببي. الحقيقي هو الذي يبين صفة في المنعوت، والسببي هو الذي يبين صفة في اسم تعلق بضمير بالمنعوت. معروف هذا، يعني لا يحتاج إلى إطالة في الذكر. زيد رجل نظيف، هذا حقيقي. زيد رجل نظيف بيته، هذا سبب. هناك تعريف آخر يقولون: الحقيقي زيد رجل نظيف هو الذي يرفع ضميرا مستترا، أي نظيف هو، أي زيد. والسببي هو الذي يرفع ظاهرا، زيد رجل نظيف بيته، بيته مرفوع في نظيف، هو الذي يرفع ظاهرا متصلا بضمير يعود إلى المنعوت، ولذلك يسمى سببيا، لأن هذا الضمير يربط بين هذا المرفوع وبين المنعوت. هذا الضمير المستتر المرفوع أو الاسم الظاهر المرفوع يعرب فاعلا أو نائب فاعل بحسب حال النعت. زيد رجل مجتهد، أي هو، هو فاعل. زيد رجل مجتهد ابنه، ابنه فاعل، لأن مجتهد يعمل كالفعل المعلوم. وأما إذا قيل زيد رجل محبوب، فالضمير المستتر هو نائب فاعل، لأن محبوب يساوي الفعل المجهول، يحب. زيد رجل محبوب خلقه، فخلقه نائب فاعل، لأن محبوب يساوي الفعل المجهول، يحب. واضح الكلام؟ فيقولون: الحقيقي هو الذي يرفع ضميرا مستترا يعرب فاعلا أو نائب فاعل بحسب حال النعت، بحسب حاله في العمل، بحسب مشابهته للفعل. والسببي هو الذي يرفع ظاهرا متصلا بضمير يعود إلى المنعوت، وهذا الظاهر أيضا يعرب فاعلا أو نائب فاعل. بناء على هذا نتكلم على أحكام النعت. النعت الحقيقي النوع الأول مع إتباعه في الإعراب الذي هو محل اتفاق يتبع كذلك في التعليق والتذكير في العدم إفرادا وتفنية وجمعا في النوع تذكيرا وتأنيثا. إذا يتبع في كل شيء النعت الحقيقي يتبع في كل شيء، أو كما يقول في 4 من 10 واحد من أوجه الإعراب، وواحد من أوجه العدد، وواحد من وجهي النوع التذكير والتأنيث، وواحد من وجهي التعريف أو 4 من 10. تمام. طيب، والنعت السببي يتبع في الإعراب وفي التعريف والتذكير، يتبع في الإعراب وفي التعريف والتنكير. زيد رجل مجتهد ابنه، رأيت رجلا مجتهدا ابنه، سلمت على رجل مجتهد ابنه في الإعراب. وفي التنكير والتعريف، جاء الرجل المجتهد ابنه، سلمت على الرجل المجتهد ابنه. قال تعالى: الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، من هذه القرية الظالم أهلها. فأهل فاعل الظالم للنعت السبب، القرية الظالم معرفة معرفة مجرور مجرور. فالنعت السببي يدفع في الإعراب وفي التعريف والتنكير. طيب، وفي النوع والعدد؟ في النوع مذكر أو مؤنث، في التذكير والتأنيث يعني، والعدد مفرد مدنج. في النوع والعدد من حيث النوع، انتبه، نحن قلنا المرفوع، المرفوع الذي بعده فاعل أو نائب، والنعت كالفعل، النعت بمنزلة الفعل، مجتهد ابنه أي يجتهد ابنه. على أي أساس يحدد نوع الفعل؟ على أساس الفاعل. نوع الفعل تذكيرا وتأنيثا يحدد على أساس الفاعل. جاء زيد وجاءت فاطمة. فإذا قيل ابنه يقال مجتهد ابنه. طب وإذا قيل ابنته، مجتهد ابنته أم مجتهدات ابنته؟ زيد رجل مجتهدة ابنته، لأنها صاحبة الاجتهاد، فلا يقال مجتهد ابنته، عامله كفر. فاطمة امرأة صالح زوجها، لا يقال صالحة زوجها، صالح هذا وصف للزوج ليس لفاطمة، أنتم معي؟ فيقال فاطمة امرأة صالح زوجها، واضح يا إخوان؟ فاجعله كالفعل، ذكره وأنثه حسب المرفوع الذي بعده، لأن المرفوع فاعل والنعت كالفعل، والفعل يحدد نوعه على حسب فاعل، واضح هذا الكلام؟ طيب، والعدد، الإفراد والتثنية والجمع، نحن عندنا في الفعل لغتان، النعت كالفعل والمرفوع الذي بعده فاعل، فعل وفاعل، عندنا في الفعل لغتان، عندنا في الفعل لغتان، اللغة المشهورة يلزم فيها الإفراد، ولو كان المرفوع غير مفرد، فيقال اجتهد الرجلان واجتهد الرجال. واللغة القليلة أكلون البراغيث تطابق بين الفعل والفاعل، اجتهدا الرجلان واجتهدوا الرجال. فالنعت كذلك، النعت السببي فيه اللغتان، هو بمنزلة الفعل. تقول: حضر الطلاب، المجتهد آباؤهم. الطلاب جمع والآباء جمع والمجتهد مفرد، تمام؟ أي حضر الطلاب الذين يجتهد آباؤهم، يجتهد آباؤهم. ويجوز أن تقول: حضر الطلاب المجتهدون آباؤهم، بالمطابقة بين الآباء والمجتهدون، كأنك تقول يجتهدون آباؤهم على اللغة القديمة، واضح هذا الكلام؟ جميل. مما ذكرنا نستنبط شيء. الإتباع في الإعراب وفي التعريف والتنكير أمر متفق عليه بين النعتين الحقيقي و كلاهما يتبع في الإعراب وفي التعريف و جميل، هذا محل اتفاق، صحيح أم لا؟ لذلك عندما يعرفون النعت يقولون هو التابع الذي يتبع ما قبله في إعرابه وتعريفه أو تنكيره، هذا محل اتفاق. عندما يعرفون النعت يقولون، حتى ابن هشام قال هذا فقط، هو تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وجره وتعريفه وتنكيره، هذا شيء متفق عليه بين النعتين الحقيقي والسمي، أو بين نوعي النعت الحقيقي والسمي. طيب، محل الاتفاق في النوع والعدد. فمحل الاتفاق بين النعت الحقيقي والسمي من حيث نوعهما وعددهما، التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع. الحقيقي ضابط في النوع والعدد، أليس كذلك؟ مذكر مذكر مؤنث مؤنث. السببي كما بينا، من خلال بياننا لهذين الحكمين نخلص بشيء، النعت سواء كان حقيقيا أو سببيا هو بمنزلة الفعل، هو بمنزلة ماذا؟ أقول حضر طلاب مجتهد أم مجتهدون؟ مجتهدون، نعت حقيقي، لأنك لو وضعت فعلا فستقول حضر طلاب يجتهدون ولم تقول حضر طلاب يجتهد، صحيح أم لا؟ صحيح أم لا؟ هذا نعت حقيقي بمنزلة الفعل أيضا، حضر طالب مجتهد وحضر طالبان مجتهدان وحضر طلاب مجتهدون، فلا بد أن يطابق، لأنك لو وضعت الفعل في مكانه فسيكون ماذا؟ مثنى أو مجموع مطابق، ستقول حضر طالبان يجتهدان وحضر طلاب يجتهدون. وفي النعت السببي رأيناها هو بمنزلة الفعل، يذكر أو يؤنث حسب المرفوع لأنه كفعل، يفرد يلزم الإفراد أو يطابق على اللغتين المشهورة والقليل. إذن النعت بنوعين، يتبع في الإعراب وفي التعريف والتنكير، وأما من حيث النوع والعدد فعامله معاملة الفعل وخلا كذا، خلاص عامله معاملة ماذا؟ ضع الفعل في مكانه، إن وجدت فعلا يطابق فاجعل النعت مطابقا، وإن وجدت الفعل يذكر أو يؤنث فذكره أو أنثه. واضح هذا الكلام سواء في الحقيقي أو في ماذا؟ أو في السبب. نعم. ابن مالك رحمه الله قال: وليعطى في التعريف والتنكير ما لما تلا. نعم. وليعطى في التعريف والتنكير ما لما تلا. ما هنا موصولة؟ أي الذي. وما يعني يقصد بها الأحكام. وليعطى في التعريف والتنكير ما لما تلا. لما أي الذي، ما أيضا التي بعد اللام موصولة، وتلا صلة والعائد محذوف، أي لما تلاه. أعطي النعت في التعريف والتنكير ما لما تلاه، الذي تلاه النعت ما المنعوت، أليس كذلك؟ فكأنه قال: وأعطي في التعريف والتنكير ما للمنعوت. أعطي وليعطى، أي وليعطى النعت في التعريف والتنكير ما للمنعوت، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ ما لما تلا، أي الذي لما تلاه، أي الذي للذي جاء بعده، أي أعطي النعت في التعريف والتنكير ما للمنعوت. معرفة معرفة لك. أستاذ، عبارة فاطمة الصالح زوجها، كيف سيكون الإعراب؟ ليست عبارة كذا، نريد نعت فاطمة امرأة صالح زوجها، لا بهذه العبارة، فاطمة الصالح زوجها، زوجها أنت، يعني هذه الجملة فقط هكذا؟ نعم فقط. تمام، فاطمة مبتدأ، نعم، كلمة الصالح خبر مقدم، وكلمة زوجها مبتدأ مؤخر، والأصل فاطمة زوجها الصالح، أنت معي، والصالح خبر، والأولى يقال زوجها هو الصالح ليظهر أنه خبر. لماذا لا يجوز أن يقال الصالح مبتدأ؟ لا يجوز، الصالح مبتدأ، نعم. ممكن، لا مشكلة، ممكن لا مش ممكن، فاطمة مبتدأ، الصالح مبتدأ، زوجها خبر. يعني فاطمة الذي صالح زوجها. تمام. فهنا يا اخواني في النعت عموما قال وليعطى في التعريف والتنكير ما لما تلا كبر بقوم كرما. وطبعا نحن عرفنا انه يعطى ما للمنعوت في الاعراب، هذا شيء متفق عليه بين التوابع كلها، صحيح؟ وكذلك يعطى ما للمنعوت في التعريف والتنكير. اذا النعت بنوعين يتبع في الاعراب وفي التعريف والتنكير، كما مثلا امر بقوم كرماء، كرماء اي كرماء، نكره نكره. طيب في البيت التالي نحن ذكرنا البيتين معا، وهو لدى التوحيد والتنكير او سواهما كالفعل. وهو عند التوحيد يعني الافراد والتذكير، وهذان اصلان وما يتفرع منهما فرع، فيتفرع عن التوحيد التثنيه والجمع، ويتفرع عن التذكير التانيث. فقال وهو لدى التوحيد والتذكير او سواهما، سوى التوحيد التثنيه والجمع، سوى التذكير التانيث كالفعل. هو ك قاعد اجعله كالفعل، ان كان الفعل يطابق في في في في, في النوع والعدد اجعله مطابق، وان كان الفعل على حال غير المطابقه فاجعله على هذا الحال. صحيح ام لا؟ هو يبين النوع والعدد. نعم توحيد. تمام. قال وهو لدى التوحيد والتذكير، لا تترخب بعد ذلك، وهو لدى التوحيد والتذكير او سواهما خلاص كالفعل فقف ما قفوا اي اتبع، ما اتبعوا اقف اي اتبع. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تتبع الظن، فقف ما قفوا اي اتبع ما اتبعوا. واضح هذا الكلام. تعال الى الشرح. قال ابن عقيل رحمه الله النعت يجب ان يتبع ما قبله في اعرابه وتعريفه او تنكيره. لو مررت بقوم كرماء ومررت بزيد الكريم فلا تنعت المعرفه بالنكره، فلا تقول مررت بزيد كريم، ولا تنعت النكره بالمعرفه فلا تقول مررت برجل الكريم. قال بعد في شرح قوله وهو لدى التوحيد والتذكير او سواهما كالفعل فقط ما قفوا، تقدم ان النعت لابد من مطابقته للمنعوت في الاعراب والتعريف او التنكير. واما مطابقته للمنعوت في التوحيد وغيره وهي التثنيه والجمع والتذكير وغيره وهو التانيث، فحكمه فيها حكم الفعل. فان رفع ضمير، طبعا الان سيفصل. الحقيقي الذي يرفع ضمير مستتر حكمه كذا، السببي الذي يرفع ظاهرا حكمه كذا كما بينا في البدايه، ولا عذر لمن تاخر. تمام، لا عذر لمن تاخر يعني. الكلام لك ايتها نعم. قال هنا فان رفع ضميرا مستترا يعني الحقيقي طابق المنعوت مطلقا، خلاص في الباقي في التعريف والتنكير والاعراب وفي غير ذلك في النوع والعدد، نحو زيد رجل حسن، والزيدان رجلان حسنان، والزيدون رجال حسنون، وهند امراه حسنه، والهندان امراتان حسنتان، والهندات نساء حسنات. فيطابق في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع كما يطابق الفعل لو جاء، لو جئت مكان النعت بفعل هو كالفعل، ما زلنا على القاعدة، كما يطابق الفعل لو جئت مكان النعت بفعل. فقلت رجل حسن ورجلان حسنا ورجال حسنوا وامرأة حسنت وامرأتان حسنتا ونساء حسنا. تمام، مع نون النسوه. وان رفع اي النعت اسما ظاهرا يعني السببي، يعني السببي، السلام عليكم كيف انت؟ الدروس موجوده كلها ان شاء الله، الدروس كلها موجوده. تمام، اي درس الجديد وصل الطلاب؟ نعم في الخامسة والنصف. تمام، نعم الدورة الجديدة كتاب اسمه وصل الطلاب إلى قواعد الإعراب، تقصد هذا؟ الأجرومية يوم الأحد القادم إن شاء الله بالضبط. إيه؟ إن شاء الله ستكون في الساعة 9 مساء. إن شاء الله. عليكم السلام. نعم. قال: وإن رفع أي النحس اسما ظاهرا كان بالنسبة إلى التذكير والتأنيث على حسب ذلك الظاهر. على حسب ذلك الظاهر في التذكير والتأنيث. وأما في التثنية والجمع فيكون مفردا، هذا على اللغة المشهورة. فيكون مفردا فيجري مجرى الفعل إذا رفع ظاهره. فتقول: مررت برجل حسنة أمه، كما تقول حسنت أمه، وبامرأتين حسن أبواهما، وبرجال حسن آباؤهم، كما تقول حسن أبواهما وحسن آباؤهم. فالحاصل، خلاصة، فالحاصل أن النعت إذا رفع ضميرا طابق المنعوت في 14، واحد من ألقاب الإعراب، من ألقاب الإعراب، يعني من أسماء الإعراب رفع نصب جر، وهي الرفع والنصب والجر، وواحد من التعريف والتنكير، وواحد من التذكير والتأنيث، وواحد من الإفراد والتثنية والجمع. وإذا رفع ظاهرا طابقه في 2 من 5. طبعا نحن قلنا النعت السببي يتبع في الإعراب والتعريف والتنكير، أليس كذلك؟ أما في النوع فحسب المرفوع، وأما في العدد فيلزم الإفراد على اللغة المشهورة وقد يطابق. إذا هو يتبع في 2 من 5، نحن نقول في الإعراب والتعريف والتنكير كلها 5، إعراب 3 وتعريف وتنكير، يتبع في 2، واحد من الإعراب واحد من التعريف والتنكير، فيتبع في 2 من 5. تمام؟ نعم. قال: وإن رفع ظاهرا طابقه في 2 من 5، واحد من ألقاب الإعراب وواحد من التعريف والتنكير. وأما الخمسة الباقية وهي التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع فحكمه فيها حكم الفعل، فحكمه فيها حكم الفعل إذا رفع ظاهرا، فإن أسند إلى مؤنث أنث وإن كان المنعوت مذكرا، كما مثل زيد رجل صالحة زوجته، زيد رجل صالحة زوجته، واضح هذا الكلام؟ قال: وإن أسند إلى مذكر ذكر وإن كان المنعوت مؤنث. العكس شيخ، لو قلنا صالحة زوجه لا مشكلة، كلمة زوج لا بأس. وإن أسند إلى مذكر ذكر وإن كان المنعوت مؤنث، فاطمة امرأة صالح زوجه. قال تعالى: الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم، القرية مؤنث، الظالم مذكر، أهلها يطابق المرفوع لا المنعوت. وإن أسند إلى مفرد أو مثنى أو مجموع أفرد، أفرد أي كان مفردا، وإن كان المنعوت بخلاف ذلك، هذا على اللغة الفصحى، على اللغة الفصحى، تمام، وقد يطابق على اللغة الفصحى. الإعراب، الإعراب سهل، فاطمة مبتدا، امرأة خبر، صالح نعت سببي، زوجها فعل. قال بعده: وانعت بمشتق كصعب وذارب وشبهه كذا وذي والمنكسر. نعم، ماذا يقصد بهذا؟ النعت يا إخواني، انتبهوا معي، النعت الأصل فيه أن يكون وصفا، النعت صفة، فالأصل فيه أن يكون اسما من الأسماء الدالة على وصف، الأصل فيه أن يكون من الأسماء الدالة على ذات المتصف، كاسم الفاعل واسم المفعول وصيغة المبالغة وصفة المشبهة واسم التفضيل، أليس كذلك؟ فيقولون الأصل في النعت أن يكون وصفا مشتقا، وهذا 5 الذي ذكر. تقول: زيد رجل، محمد رجل صالح، رجل محبوب، رجل صدوق، رجل شجاع، رجل نظيف، هكذا تصفه بوصف من هذه الأوصاف الخمسة التي تسمى بالوصف المشتق. طيب، هذا هو الأصل، لكن هل طبعا عكس المشتق الجامد، عكس المشتق الجامد، جامد كأسد وحجر وقلم وذو، هكذا الأسماء الجامدة والمصادر أسماء جامدة، فالأصل نعم أن يكون النعت مشترك، هذا الأصل أن يكون وصفاً مشتركاً. طب هل يمكن أن يكون النعت اسماً جامداً؟ نعم، لكن بشرط أن يؤول المشترك. أنتم معي؟ الأصل في النعت أن يكون مشترك، زيد رجل شجاع، هذا الأصل. وقد يكون جامداً، زيد رجل أسد. ما يعرف أسد؟ نعت. زيد مبتدأ، رجل خبر، أسد، نعت. قد يكون النعت اسماً جامداً، لكن بشرط أن يكون مؤولاً بمشترك، يعني أن يكون في معناه مساوياً لمشترك، فهو جامد في اللفظ مشترك في المعنى. فقولك أسد يعني شجاع، فالاختلاف في اللفظ. أنا قلت في الأول شجاع وفي الثاني أسد، لكن المعنى واحد. واضح هذا الكلام؟ فيمكن أن نقول النعت الأصل فيه أن يكون مشتقاً لفظاً ومعناً، وقد يكون جامداً لفظاً مشتقاً معناً. هذا معنى التأويل بمشترك. يصلح النعت أن يكون جامداً، نعم، لكن بشرط أن يؤول بماذا؟ بمشترك. كقولنا أيضاً فلان رجل عالم جمل، نحن نقول فلان عالم راسخ، راسخ أي ثابت، ونقول فلان عالم جمل. كلمة جبل اسم جامد، لكن هي بمعنى راسخ. فهذا معنى أن النعت قد يكون جامداً، لكن بشرط أن يؤول بماذا؟ بوصف مشتق. تمام. طيب، هناك أنواع أو حالات. هناك حالات يقع النعت فيها جامداً لأنه يصلح للتأويل بمشتق، وهي منها إذا كان يدل على تشبيه كالأمثلة التي ذكرت. تمام. ومنها إذا كان مصدر، وسيأتي، زيد رجل عد، والعد والمصدر جامد، فيقال عد ويقصد عاد. أنتم ما يفعل؟ إذا كان النعت اسم إشارة، أقول قابلني أو ضربني الرجل هذا، أو ضربني زيد هذا، فهذا اسم إشارة يعرب نعت. أنتم معي بمعنى المشار إليه، فلفظه جامد هذا، ليس بمشتق، لكن معناه ماذا؟ اسم مفعول المشار إليه، هكذا. فإذا كان النعت يدل على تشبيه، إذا كان النعت مصدرا، إذا كان النعت اسم إشارة، إذا كان النعت اسما موصولا، جاء الطالب الذي نجح، جاء الطالب فعل فاعل، الذي نجح الذي نعت، تمام، وهو جامد اسم موصول، لكن هو مع الصلة يؤولان بمشتق الناجح، أليس كذلك؟ الحالة الرابعة إذا كان النعت كلمة ذو، فكلمة ذو جامدة، زيد رجل ذو علم، وهي تؤول بالمشتق صعب، هذا معناه. إذا كان النعت اسما منسوبا، إذا كان النعت اسما منسوبا، فلان عالم مصري، عالم مصري، مصري النعت، والمعنى منسوب إلى مصر، فيؤول بكلمة منسوب وهي اسم مفعول. من الحالات، الحالة السابعة التي يقع فيها النعت جامدا، إذا كان يدل على عدد، إذا كان النعت عددا، كمثل حضر الطلاب الثلاث، حضر الطلاب الثلاث، فحضر فعل والطلاب فاعل والثلاث صفة. طب لماذا قلت الثلاث مع أن الطلاب عفوا، يجوز أن نقول حضر الطلاب الثلاث ويجوز حضر الطلاب الثلاثة. هناك قاعدة، أنتم تعرفون الأعداد من ثلاثة إلى عشر إلى تسعة مخالفة، ثلاثة طلاب ثلاثة طالب، إذا تقدم المعدود وتأخر العدد صار العدد نحو. أنا قلت حضر ثلاثة طلاب، طب إذا قلت حضر طلاب ثلاثة، رأيت طلابا ثلاثة، سلمت على طلاب ثلاثة، فالعدد إذا تأخر عن المعدود صار نعتا، ولك أن تجعله مطابقا حضر طلاب ثلاثة، ولك أن تجعله على الأصل في العدد مخالفا حضر طلاب ثلاثة. أنتم ما يقال؟ جميل. فالعدد قد يكون نعتا والعدد جامد، الفاظ العدد جامدة، تمام، لكن تؤول حضر طلاب ثلاثة أي حضر طلاب معدودون ثلاثة. واضح هذا الكلام. فكل هذه حالات ذكرنا لنا سبع حالات يقع فيها النعت جامدا، لانه يمكن ان يؤول بماذا؟ بمشترك. اذا قيل جاء رجل الذي نجح، لا يجوز هذا. لماذا؟ لان رجل نكره والذي معرفه. طيب، يوجد العبارة في شروحات الأجرمية يقولون العلم خير الذي تسعى. لا، هنا على ليست العبارة بهذا الطيب. محمد محي الدين رحمه الله في ذكر عبارة في التدريبات، العلم خير ما تسعى إليه. ما هنا إضافة؟ ليس موصول. لا، ليست موصول. العلم خير ما خير ما تسعى إليه. خير الذي تسعى. نعم، إضافة. ليس نعت. لا، إضافة. سمعت كلمة إضافة؟ نعم. سمعت. نعم. تمام. قال ابن مالك في هذا: وانعت بالمشتق، بدأ بالأصل ومثل كصعب وذلب. تمام. ويقال فلان ذلب اللسان. ارجع للقاموس لتعرف المعنى. طيب، وشبهه. انتبه. قال وانعت بمشتق ومثل بصعب وذلب، ثم قال وشبهه، الهاء تعود الى المشتق، اي وشبه المشتق، وهو ماذا؟ وهو الجامد الذي يؤول بماذا؟ بمشتق. كذا وذي والمنتسب. كذا يقصد اسم الاشاره ذا، وذي يقصد ذي بمعنى صح، ذو ذي صحيح ام لا؟ مجرور. ذي علم، مررت برجل ذي علم. كذا يقصد الإشارة هذا، وذي يقصد صاحب، ذو لا معنى صاحب لكن جاء بها مجرورة. والمنتسب أي الاسم الذي يدل على الانتساب، الاسم الذي يدل على الانتساب وهو الاسم المنسوب. هذه فقط أمثلة يعني أو أنواع على سبيل التمثيل لا على سبيل الأصل. تمام؟ نعم. قال ابن عقيل في الشرح: لا ينعت إلا بمشتق لفظا أو تأويل. لابد أن يكون مشتقا، إما لفظا وإما تأويل. والمراد بالمشتق هنا ما أخذ من المصدر. المشتقات هذا حالها مأخوذة من المصادر على حد قول البصريين، وهو القول الذي يرجحه العلماء. والمراد بالمشتق هنا ما أخذ من المصدر للدلالة على معنى وصاحبه، كاسم الفاعل واسم المفعول وصفة مشبهة باسم الفاعل وأفعل التفضيل. والمؤول بالمشتق قال كاسم الإشارة، لو مررت بزيد هذا أي المشار إليه، وكذا ذو بمعنى صاحب. والموصولة يعني هو يقول كأنه يريد أن يضرب عصفورين بحجر. ذي في بيت ابن مالك قد يقصد بها ذو التي معنى صاحب، وقد يقصد بها ذو الموصول عند طيب. أنتم معي؟ أقول على لغة الطيب: جاء الرجل ذو نجح، سلمت على الرجل ذي نجح على لغتهم. فمر بنا أن في لغة الطيب هناك من يجعل كلمة ذو وهي موصولة معربة كذو التي التي من أسماء الخمس، فيقول جاء ذو نجح ورأيت ذا نجح وسلمت على ذي نجح. تذكرون هذا الكلام؟ الغالب أن تبقى ذو، الغالب عنده أن تلزم الواو، جاء ذو رأيت ذو سلمت على ذو. وهناك لغة تعاملها في الإعراب معاملة ذو التي من الأفعال من الأسماء الست، وإن كانت بمعنى صح، فيقول جاء ذو نجح ورأيت ذا نجح وسلمت على ذي نجح. فقال ابن عقيل: وكذا ذو بمعنى صاحب والموصول. نحو مررت برجل ذي مال أي صاحب مال، وبزيد ذو قامة. ذو قامة يعني الذي، وهو جاء بهذا بذو على المشهور. ولو قال وبزيد ذي قامة لكان أولى، لأن ابن مالك ذكر ذي بالياء. تمام. أي القائم. والمنتسب نحو مررت برجل قرشي أي منتسب إلى قريش. تمام يا اخوان، واضح هذا الكلام؟ طيب. بعد ذلك قال: ونعت بجملة منكرة فأعطيت ما أعطيته خبرا. انتبه. النعت قد يكون جمل. يعني هي لغة اللغة القليلة فيقولون فصيح، فعلى ذلك المطابقة في النعت فصيحة أيضا. مررت برجلين حسناني أبواهما. حسنين. حسنين. يتابع في الإعراب. نعم صحيح. تمام؟ قال ونعتوا بجملة كثيرة ونعتوا بجملة منكرة فأعطيت ما أعطيته خبرا. انتبه. النعت قد يكون جملة. الجملة قد تقع نعتا، لكن لا تكون الجملة نعتا إلا بشرط أن يكون المنعوت نكرا. الجملة تكون نعتا نعم، لكن بشرط أن يكون المنعوت ماذا؟ نكرا. من باب قولهم الجمل بعد النكرات صفات. وأما إن كانت الجملة واقعة بعد معرفة فلن تكون نعتا بل تكون تمام. نمثل والمثال مشهور، نقول مثلا دخل طالب يضحك. دخل طالب يضحك، فجملة يضحك في محل النعت، والنعت تابع بحسب المتبوع. دخل طالب يضحك، رأيت طالبا يضحك، سلمت على طالب يضحك، رفع نصب جر. واضح الكلام؟ وهذا ما أشار إليه بقوله ونعت بجملة منكرة. نعت بالجملة النكرة، لأن الجملة إذا وقعت نعت تؤول بالنكرة. ضاحك يضحك أي ضاحك، يضحك دخل طالب يضحك أي طالب ضاحك. هذا تأويل. طيب قال بعد فأعطيت ما أعطيته خبرا. فأعطيت ما أعطيته خبرا. ارجع إلى الخلف، إلى الخبر إذا كان جملة. الخبر إذا كان جملة كان جملة خبرية لا إنشائية، وكانت مشتملة على ضمير يعود إلى المبتدأ، أليس كذلك؟ فجملة النعت كذلك تكون جملة خبرية. يضح لا أقول دخل رجل اضربه، إلا ما شاذ كما سيأتي، وأقصد بشذ قل سيأتي. فالأصل أن تكون خبرية. دخل طالب يضحك، دخل طلاب يضحكون، ثم يجب أن تكون مشتملة على ضمير مطابق لمن يضحك هو. دخل الطالبة تضحك، دخل طالبان يضحكان، دخل طلاب يضحكون. واضح الكلام؟ وسنضحك بعد قليل. نعم يا إخوان. قال رحمه الله: ونعتوا بجملة منكرة فأعطيت ما أعطيته خبرا. الجملة قد تقع نعتا بشرط أن يكون المنعوت نكرا، وتعطى ما تعطاه جملة الخبر من كونها خبرية ومن كونها مشتملة على ضمير يعود إلى المنعوت ويطال. قال ابن عقيل رحمه الله: تقع الجملة نعتا كما تقع خبرا وحال، وهي مؤولة بالنكرة. جملة النعت تؤول بتنكير، لذلك اشترطوا أن يكون المنعوت ماذا؟ نكرة، ليحصل التطابق في التنكير، وهذا واجب. التطابق بين النعت والمنعوت واجب في الإعراب والتعريف والتنكير. تمام؟ قال: تقع الجملة نعتا كما تقع خبرا وحالا، وهي مؤولة بالنكرة، ولذلك لا ينعت بها إلا النكرة. تقول: مررت برجل قام أبوه، أو أبوه قائم، فعلية أو اسمية. ولا تنعت بها المعرفة. أنتم معي يا إخوان؟ ولا تنعت بها المعرفة. الجملة إذا وقعت بعد المعرفة لا تكون نعتا، لا تكون نعتا، بل تكون حالا. تمام يا إخوان؟ قال: ولا تنعت بها المعرفة، فلا تقول مررت بزيد قام أبوه، على أن جملة قام أبوه نعت. لا. تمام يا إخوان؟ هي حال الآن. قال: أو أبوه قائم. أنتم معي؟ أيها الناس؟ نعم. قال: ولا تنعت بها المعرفة، فلا تقول مررت بزيد قام أبوه، أو أبوه قائم. تقصد أنها نعت. لكن قال بعد: وزعم بعضهم أنه يجوز نعت المعرف بالألف واللام الجنسية بالجملة. انتبه. ماذا يقصد بهذا الكلام؟ هذا كلام جميل ومهم. عندنا قاعدة مشهورة تقول: الجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات الصفات. تمام؟ ابن هشام في كتابه هذا النافع إن شاء الله زاد فائدة جميلة هنا على هذه القاعدة، وهي انتبه إلى الزيادة وسنبينها: الجمل بعد المعرفة المحضة حال، وبعد النكرة المحضة صفة، وأما بعد المعرفة غير المحضة أو النكرة غير المحضة فقد تكون حالا موصفا. ما معنى هذا الكلام؟ نحن زدنا كلمة محضة، هم يقولون بعد المعرفة حال وبعد النكرة نعت، نحن زدنا بعد المعرفة المحضة حال، وبعد النكرة المحضة نعت، وبعد المعرفة أو النكرة غير المحضة إما نعت وإما حال. ما معنى كلمة محضة؟ انتبه. نحن عندنا نكرة ومعرفة. انتبه معي جيدا لو سمحت، نكتب أحسن. كلمة محض يا إخواني معناها خالص، توحيد المحض لله عز وجل، أي التوحيد الخالص. أنتم معي؟ فهذا معنى الكلمة محض خالص. فنحن عندنا فرعان كبيران، وهما المعرفة والنكرة. تمام؟ يقال المعرفة نوعان: معرفة محضة ومعرفة غير محضة. وكذلك النكرة نوعان: نكرة محضة ونكرة غير محضة، مقارنة بين النوعين، ونكرة محضة. تمام. اسمع، معرفة محضة هي التي ليس فيها شيء من التنكير. معرفة 100%، ليس فيها رائحة التنكير، وبالضد سيتبين المعنى. كالعادة الشخصية، تذكرون العالم نوعان، عالم شخص وعالم ماذا؟ جنس. لأن هنا أريد عالم الشخص، وكالضمير إلى آخره. هذه معرفة 100%، زيد، سعيد، علي، حسن، أنا، أنت، هو، معرفة ليس فيها رائحة تنكير. تمام؟ طب يوجد معرفة غير محضة، هي التي فيها شيء من ماذا؟ هي معرفة التي فيها رائحة التنكير. تذكرون علم الجنس؟ أسامة؟ وسعالة وذؤالة؟ تذكرون ما قلنا؟ قلنا هو معرفة في اللفظ، في المعاملة، لكن في المعنى ماذا؟ ناكرة. يعامل كما تعامل أسد، صحيح أم لا؟ إذن هذه معرفة 100%؟ لا، هي معرفة، ولذلك يسمونها علم، لكن معرفة ناقصة، معرفة غير محضة، فيها شيء من التنكير. السلام عليكم. نعم، الدروس كلها موجودة إن شاء الله. أيوة سلام. تمام يا إخواني؟ إذن عندنا معرفة محضة ومعرفة غير ماذا؟ غير محضة. كذلك من المعرفة غير المحضة، اسمع، المعرف بأن الجنسي، المعرف بماذا؟ بأن الجنسي. تمام؟ عندما أقول، تذكرون عندما نقول الرجل أقوى من المرأة، هل نقصد رجلا معينا؟ لا نقصد واحدا معينا، نقصد أن جنس الرجل أقوى من جنس ماذا؟ من جنس المرأة. فيقولون المعرف بآل الجنسية ليس معرفة 100%، ليس معرفة محضة. تمام يا إخواني؟ لأنه يشمل الجنس كله، لا يقصد به واحد معين، لا يقصد به فرد ماذا؟ فرد معين. تعال إلى العكس، في النكرة يوجد أيضا نكرة محضة ونكرة غير محضة. انتبه معي، نكرة محضة بمعنى المعرفة المحضة هناك، لكن على العكس، يعني هي التي ليس فيها شيء من التعريف. محضة ليس فيها شيء من ماذا؟ من رجل، كتاب، هكذا. ويوجد نكرة غير محضة، نكرة ليست محضة، وهي النكرة المخصصة. النكرة ماذا؟ عندما نقول رجل صالح، كتاب نحو، النعت والإضافة يخصصان النكرة. ما معنى يخصصان النكرة؟ يخرجان شيئا من عمومها. تذكرون أمس ما قلنا في معنى التخصيص، فهذا إخراج شيء من عمومها يقربها من التعريف، يقربها من التعيين، أليس كذلك؟ لكن ما زالت نكرة يعني، لكن فيها شيء من التعريف، فيها شيء من التحديد، قريبة من المعرفة لكن ليست معرفة. واضح يا إخوان؟ واضح يا أبا مسلم؟ هل كلمة رجل، رجل صالح في العموم كرجل؟ لا، رجل تشمل الصالح وعكسه، وأما رجل صالح فهي خاصة بماذا؟ بمن يتصف بالصالح. واضح؟ فعندنا أربعة أنواع الآن، معرفة ونكرة محضتان، ومعرفة ونكرة غير محضتين، صحيح أم لا؟ فابن هشام، انتبه، المعرفة المحضة الجملة بعد المعرفة المحضة حال، الجملة بعد المعرفة المحضة ماذا؟ حال، وبعد النكرة المحضة ماذا؟ نعم، وبين هذين وبعد هذين، بعد المعرفة غير المحضة وبعد النكرة غير المحضة، يجوز حال أو صفة. حال أو ماذا؟ هي ليست معرفة 100%، وليست نكرة 100%، فتصلح الجملة حالا وتصلح ماذا؟ وتصلح نحتا. تمام يا إخوان؟ ونمثل مثلا للمعرفة المحضة جاء زيد يضحك، جملة تضحك حال 100%. للنكرة المحضة جاء رجل يضحك، جملة تضحك نعت فيها 100%. هنا في المعرفة غير المحضة جاء ثعالة يجري، جاء ثعالة يجري كجملة يجري. إن شئت قلت نعتا لأن ثعالة نكرة في المعنى، وإن شئت قلت حالا لأنه معرفة في اللفظ مترددة يعني. ولهذا نقول جاء دخل رجل صالح يبتسم، دخل رجل صالح يضحك مثلا، جملة يضحك نعت لرجل أو حال لرجل، لا مشكلة. واضح يا إخوان؟ فلذلك قلنا كما قال ابن هشام رحمه الله الجملة بعد المعرفة المحضة حال، وبعد النكرة المحضة نعت، وبعد المعرفة أو النكرة غير المحضة إما حال وإما نعت. لذلك قال وزعم بعضهم، وزعم هنا يقصد ذكر يعني، وزعم بعضهم أنه يجوز نعت المعرف بالألف واللام الجنسية بالجملة. المعرف بالألف واللام الجنسية هو معرفة بحكم اللفظ، لكن بحكم المعنى كالنكرة. أنتم ما يفعلي؟ فقال وزعم بعضهم أنه يجوز نعت، يجوز مع جواز أن تكون الجملة حالا. تمام يا إخواني؟ ما الجملة بعد إما نعت وإما حالا. تمام. قال وزعم بعضهم أنه يجوز نعت المعرف بالألف واللام الجنسية بالجملة، وجعل منه قوله تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، وآية لهم الليل ليس المقصود ليلة معينة، الليل بالإطلاق جنس الليل. أنتم ما يا إخواني؟ نسلخ، فجملة نسلخ إما حاء وإما ماذا؟ نعت. إن قلنا حاء فالتأويل وآية لهم الليل مسلوخا منه النهار، نسلخ منه النهار أي مسلوخا منه ماذا؟ النهار بالنصب. إن قلنا حاء وآية لهم الليل مسلوخا منه النهار أي حال كونه مسلوخا منه النهار، وإن قلنا نعت التأويل وآية لهم الليل مسلوخ منه النهار. واضح تبرف. قال وقول الشاعر ولقد أمر على اللئيم يسبني، فمضيت ثمة هذه ثمة العاطفة لكن أنثت بالتاء سماعا كما مر في أوله، ثم ورب ولا حسن. نعم. ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم قلت لا يعنيني، يعني أعرضت عنه. تمام. فالشاهد ولقد أمر على اللئيم يسبني، اللئيم قال هنا لا يقصد لئيم، لا يقصد لئيم معين، اللئيم أمر على لئيم يعني على واحد لئيم، أنتم معي؟ على جنس اللؤماء اللئام يسبني، فجملة يسبني إما حال وإما ماذا؟ وإما لا. لأن كلمة لئيم، اللئيم هنا بألف الجنسية مترددة بين التعريف والتنكير. عندي أمة. لا لا لا خطأ. ماذا ماذا؟ أمة. لا لا ليس أمة. لا فوق بالثاء. فمضيت ثمة قلت لا يعني. وكان بعضهم يقرأ فمضيت ثمة قلت لا يعني. يعني لم يكن عنده علم بأن ثم العاطفة قد تتصل بها التاء، فقرأ هكذا يعني ثم قلت. تمام. أحيانا طبعا لست أنا، أحيانا حتى لا تظن الظنون، أحيانا ونحن مضولين وأنت طفل وأنا طفل مثلا، لما كنا نقرأ القرآن نحن ما كنا نحسن القراءة، لكن كنا نريد أن نقرأ فنقرأ الكلمات بحسب ما يتيسر لنا. أنا أذكر كنت أقرأ قوله تعالى في أول سورة مريم كاف ها يا عين صاد، كنت أقرأه على أنها كلمة، كنت أقرأ كهيصة، وأنت لو نظرت وأنا ما أدري أن هذه الحروف تنطق هكذا. أنتم معي؟ وكثير من الناس يعني كان يقرأ حاميم يقرأ حم هكذا يعني طفل يعني. تمام. السلام. ده مشكلة ده. ها؟ ده مشكلة ده. هو هنعمل بس كنا أطفال وكنا غاب إن عايزين نثبت نفسنا. الزيات يقول لك الكتاب ولا زيات. لا زيت فيه نعم. شيخنا لو جت الصبح النهاردة واحدة تسأل. امرأة من المتسولات يعني بتيجي أحيانا. لا. لا اللي جوا في نساء نساء كبيرات يعني كبيرات في السن. في واحدة بتيجي دايما. لابسه جات مرتي تمام فانا قلتها مشيت قلت الشيخ شو تمام في مشيت جات بالامس امبارح في ولد فنان هنا مغربي ودخل طبعا انا جوه ف دخلت هنا تمام وكانت مديده على التليفون اوه جنبي فالواد حس لا حول ولا قوه ف صحيح قالت له انا اسف انا بسال على شغل انا سمعت صوتها فخرجت ولكن وقفت ورا الباب فمشي قلت له بتبحث عن شغل قلت له هذه متسولة قال لا شغل انت بس بتقول كل هذه مو عادي يعني هو معروف الكلام ده فالواد افتكر قال لي فعلا كانت تمد يدها على الهاتف فلو جات لك لو جات لك الصبح او في اي وقت لا انا بوزعهم اصلا ما بخليش حد دي بالذات يعني انا مش عامل مشاكل بس انا بوزعها مش هشغل حد يعني ايه يعني لو جت الشكل اللي زي كده مش طبعا يعني ولا انا مكان شغله لا اصل دي بتخش يعني ما بتخبطش بره كمان بتخش على طول طب انا يعني النصيحه ما تخش مباشره لو احنا بعد الظهر في الوقت اللي احنا فاضيين فيه بشد الباب الحديد طيب ولكن بس ممكن حد برضه فكره حد ممكن يدخل يحط حاجه ويمشي صحيح؟ ممكن يعني فالافضل ان انت تبقى تكفي البلد طيب ولكن لو جات لك ناديني بس طيب انا مش فاهم بس ناديني يعني طيب يعني عايزين هي ما اظنش انها تيجي اصلا الظهر من الكلام ما دمت هي لو جت تاني هنقول لها نسلمك الشغل بس طيب ماشي يا مولانا السلام عليكم خد بالك من نفسك بس ان شاء الله المستعان تمام يا اخويا الناس دي بتضحك عليا وانتوا فاهمين حاجه؟ فاهم؟ ها؟ فاهم بيفهمونا ها؟ ما فهموش يا ابنة تقول خلاص ممتاز العميل لكن يتعبوا لها في الفسحة السلام عليكم السلام تمام؟ نعم قال هنا وقول الشاعر ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم قلت لا يعني قال فنسلخ صفة لليل ويسبني صفة للئيم ولا يتعين ذلك نعم لا يتعين نحن ما قلنا يتعين حتى أنت هو قال في البداية يجوز لا يجب يعني ولا يتعين ذلك لجواز كون نسلخ ويسبني حالين نعم قال وأشار بقوله فأعطيت ما أعطيته خبر إلى أن الجملة نعم وأشار بقوله فأعطيت ما أعطيته خبر إلى أنه لا بد للجملة إلى أنه السلام عليكم وعليكم السلام أعتذر عن الإزعاج عندك طالب اسمه جليد في المستشفى أنت باسم من أين أنت؟ نعم من أين أنت؟ أنا من نصر أهلا بك جليد؟ من بريطانيا لا أظن حتى على كل حال أعرف كل الأسماء يعني جليد بريطانيا اتصل بي وأعرف يعني نعم لا أدري يعني لا أدري الأسماء شكرا عفوا نعم قال وأشار بقوله فأعطيت ما أعطيته خبرا إلى أنه لا بد للجملة الواقعة صفة من ضمير يربطها بالموصوف نعم هي لها أحكام جملة الخبر من كونها خبرية إلا ما شر ذك ما سيأتي ومن كونها مشتملة على ضمير يطابق ماذا يطابق قال إلى أنه لا بد للجملة الواقعة صفة من ضمير يربطها بالموصوف لا بد من ضمير وقد يحدث هذا الضمير الذي يعود إلى المنعود قد يحدث للدلالة عليه إذا دل عليه كقول الشاعر وما أدري أغيرهم تنائي وطول الدهر أم ماذا أصاب الشاهد وما أدري أغيرهم تنائي تفهمون عن البيت؟ التنائي البعد ما الذي غير الإنسان؟ أحياناً يغيره البعد عندما يبعد عنك يتغير واحيانا يغيره المال، اغتنى بعد فاقه فتغير الحال، ودوام الحال من المحال. تمام؟ نعم. الا ما رحم الله. قال: وما ادري اغيره امتناء وطول الدهر ام مال اصابوا. فجمله اصابوا وقعت بعد النكر مال نعت، والمعنى ام مال اصابوه. هذا هو التاويل. انتم معي؟ غيرهم اي غير هؤلاء مال اصابوا، فالاصل غيرهم مال اصابوه. واضح هذا الكلام؟ فكلمه اصابوا جاء بدون ضمير، الاصل اصابوه، وهذه الهاء تعود الى مال، تعود الى المنعوت مال، لتربط الجمله اصابوا بهذا المنعوت، لكن حذف لانه مفهوم. قال: التقدير ام مال اصابوا، فحذف الهاء. وقوله عز وجل: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. نعم. واتقوا يوما لا تجزي نفس، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. جملة لا تجزي نفس عن نفس شيئا هذه جملة، وإن كانت منفية، جملة خبرية منفية، لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ليس فيها ضمير يعود إلى النكرة يوما، أليس كذلك؟ يوما مفعول به، والجملة لا تجزي نفس عن نفس شيئا نعت لهذه النكرة، فيوجد ضمير محذوف. التقدير والله أعلم، لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا. قال: أي لا تجزي فيه، فحذف أو فحذف فيه. قال: وفي كيفية حذفه قولان. هناك في مسألة الحذف في هذه الآية يقولون، وهذا كلام يعني مؤمن محذوف يعني، والتقدير معروف، واتقوا يوما لا تجزي فيه. فقال: وفي كيفية حذفه قولان. قال يعني كيف حذف، يعني كيف حذف الضمير؟ طبعا هو مجرور بالفاء، لا تجزي فيه. فهناك من قال حذف الضمير دفعة واحدة، حذفنا فيه، فيه. وهناك من قال لا، هناك من قال حذف حرف الجر أولا فأصبحت لا تجزيه، ثم بعد أن حذف حرف الجر اتصل الضمير بالفعل فلم يكن جميلا، لا تجزيه، والجزاء لا يكون، لا الجزاء يكون فيه. انتم معي؟ لكن تجزيه ايه مفعول به الان، صحيح ام لا؟ جزاك الله خيرا، جزاك، جزاه مفعول به، فلو قيل تجزيه فالهاء مفعول، وهي ليست بمفعول بل مفعول فيه، اليس كذلك؟ فحذفت الهاء. لماذا كل هذا يعني؟ انتم معي؟ حذفت فيه خلاص. انتم معي يا اخوان؟ لماذا كل هذا يعني؟ نحن لا نحتاج الى هذا. هو قال هذا، قال: وفي كيفية حذفه قولان، احدهما انه حذف بجملته، يعني الخلاف، الكلام في مثل هذا والجدال فيه، هذا مما لا ينفع ولا يحسن يعني. يعني لا نبقى ليلة طويلة نتجادل في هذا، انت ترى ان المحذوف فيه كلها، وانا ارى ان المحذوف في اولا، وما حصل الحذف. تمام؟ قال: وفي كيفية حذفه قولان، احدهما انه حذف بجملته دفعة واحدة، والثاني أنه حذف على التدريج، فحذف في أولا فاتصل الضمير بالفعل فصار تجزيه، ثم حذف هذا الضمير المتصل فصار تجزيه. تمام يا إخوان؟ طيب، بقي وقت أم لا؟ بقي عشر دقائق. طيب، نكتفي بهذا اليوم.